الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. السلام على أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، السلام على أبي الحسن الرضا وثامن الأئمة النجبا، سلام على آل ياسين. يا ليتنا كنا فداء لكم فنفوز فوزا عظيما. يا قلب ما هذا شعار متيم ولعل حال بني الغرام فنون. هي سنة بعث الأولى بأصولها ومشيت لطي فصولهن قرون. برقي منبره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين. وبقطعهم تلك الأراكة بعده قطعت يد في كربلاء ووتين. وبكسر ذاك الضلع ردت أضلع في طيها سر الإله مصوي. وبكسر ذاك الضيل ربة أضلعون في طيها سر الإله مصوي. مصون. وكذا يا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قريب قرين. لكنما يا حمل الرؤوس على القنا أدهى وإن سبقت به صفي. الصفين كل يا كتاب الله لكن صامتون هذا وهذا ناطق ومبين أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي أنا ما أشوف ساعة من الدهر مرتاح بالي واعظم علي لا نعناع على حسين والله واعظم علي لا نعناع نعي على حسين دهري رماني بالرزايا بكل الشهور وانساني ضلع اللي بصير الباب مكسور واعظم على قلبي فجيعة يوم عاشور اي والله واعظم على قلبي فجيعة يا عاشور كل البكاء والناح والصيحة على حسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة في نقطتين. النقطة الأولى في ركائز العلاقة الزوجية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والنقطة الثانية في إمامة المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. نتحدث أولا عن النقطة الأولى، العلاقة الزوجية من أجل أن تضمن وهجها واستمرارها وحيويتها لابد أن تستند إلى ركيزة محددة، وهذه الركيزة هي الاحترام المتبادل بين الزوجين. إذا كان هناك احترام متبادل بين الزوجين، الزوج يحترم شخصية المرأة والمرأة تحترم شخصية الزوج، الاحترام المتبادل هو الركيزة الأساس لبقاء العلاقة الزوجية وبقاء نضارتها وحيويتها. الاحترام المتبادل بين الزوجين يا إخوان يبتني على أداء الحقوق، أن يكون الزوج مؤديا لحقوق الزوجة وأن تكون الزوجة مؤدية لحقوق الزوج. فما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة؟ نحن نتعرض لحقين من حقوق الزوج وحقين من حقوق الزوجة. نبدأ بالحديث عن حقوق الزوجة. الزوجة من حقوقها حقان أساسيان لا بد أن يفهمهما كل زوج وأن يتأمل فيهما. الحق الأول مسألة نفقة المرأة، إعطاء المرأة لباسها ومطعمها ومشربها وتوفير المسكن اللائق بها، اللائق بها بعائلتها بمقامها الاجتماعي. لا بد للزوج من توفير اللباس بالشكل المتعارف بين أبناء المجتمع وتوفير المؤونة بالشكل المتعارف بين أبناء المجتمع وتوفير المنزل الذي يليق بزوجته كبنت من وسط اجتماعي معين ومن عائلة اجتماعية معينة. النفقة يركز عليها الإسلام كأمر ضروري في تقدير الزوجة للزوج. الزوجة إذا رأت زوجها ملتزما بتوفير ملبسها ومسكنها ومطعمها ومشربها أحست منه بالحب والمودة فانجذبت إليه، ومتى ما رأت زوجها بخيلا عليها في بعض شؤونها أو بعض أوضاعها بحسب الحد المتعارف، نحن لا نتكلم عن حد الغنى، حد المتوسط في المجتمع، متى ما رأت أن عند زوجها تقصيرا في توفير اللباس أو المطعم أو المشرب أو المسكن أقل من الحد المتوسط في المجتمع، أحست بأن الزوج لا يحمل لها حبا ووجدا صادقا، ويكون هذا منشأ لحدوث كثير من المشاكل الاجتماعية والخلافات الأسرية بين الزوجين. حتى الإرضاع، الفقهاء، كل الفقهاء الشيعة يقولون من حق الزوجة أن تطلب أجر على إرضاعها لطفلها، من حقها. صحيح هي عملية الإرضاع عملية إنسانية، عملية طبيعية، الأم بحنانها على زوجها، عفوا بحنانها على ولدها وطفلها تقوم بإرضاعه، هذا أمر موجود حتى في الحيوانات، الأم من أي حيوان ترضع ولدها، ترضع طفلها، أليس كذلك؟ غريزة حيوانية موجودة عند الإنسان والحيوان على حد سواء، هي غريزة طبيعية، حنان الأم على وليدها. ولكن لو أن المرأة طالبت الزوج بأجرة على إرضاعها لولده بأن لا ترضعه إلا بأجرة فلها الحق في ذلك، وجميع الفقهاء بلا استثناء يقرون هذا الحق. وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم إذا هي تبرعت بالإرضاع بدون أجر هذا الشيء يرجع إليها، أما لو طالبت بالأجر فهذا من حقها بلا كلام عند أحد من الفقهاء. إذن فبالنتيجة هذه القضايا المادية صحيح أنها قضايا مادية، لكنها تعطي المرأة شعورا بحب زوجها لها. بذل الزوج لزوجته ما يغطي نفقتها ويغطي لوازم الحياة أمر حيوي عند المرأة، أمر قد لا يكون مهما عند الرجل لكنه مهم عند المرأة. تغطية نفقات المرأة أمر حيوي عند المرأة، يعني ليس أمرا ماديا محضا، بل له مداليل نفسية وله مداليل اجتماعية يحسس المرأة بحنان زوجها وعطف زوجها عليها ومحبة زوجها عليها. لذلك ورد عن الرسول محمد عيال الرجل أسراؤه وأحبكم إلى الله أكثركم توسعة على أسرائه وعياله. من كان أكثر توسعة أكثر نفقة على عياله وأسرائه ومنها زوجته كان هذا عاملا نفسيا لجذب الزوجة إليه ولجذب الزوجة إلى قربه. وأحبكم إلى الله أكثركم توسعة على أسرائه. نجي إلى الحق الثاني للمرأة للزوجة على زوجها، حسن المعاشرة. القرآن الكريم يقول وعاشروهن بالمعروف. كيف يعاشر الزوج بالمعروف؟ مع الأسف كثير من شبابنا كثير من إخواننا يعامل زوجته معاملة الاستصغار والاحتقار، أو يعامل زوجته معاملة المخلوق القوي للمخلوق الضعيف، وبالتالي يكون ذلك منشأ للخلافات الأسرية والمشاكل الزوجية التي قد تصل إلى حد الطلاق. المرأة مظلومة في مجتمعاتنا أكثر من الرجل، المرأة مضطهدة في مجتمعاتنا أكثر من الرجل. المجتمعات التي تسمى بالمجتمعات الإسلامية أو المجتمعات الشرق أوسطية أكثر ظلما للمرأة من أي مجتمعات أخرى. اضطهاد المرأة بهذه الطريقة القاسية وبهذه الطريقة اللاذعة من قبل الزوج أو من قبل الرجل هو منشأ وباب كبير في كثير من الخلافات والمشاكل الاجتماعية. ما الذي يدفع الرجل إلى أن يتعامل مع المرأة هذه المعاملة القاسية؟ ما الذي يدفع به؟ يدفع به أحد سببين. السبب الأول الشعور بعزة الرجولة، والسبب الثاني الشعور بضعف المرأة. بعض الرجال يرى نفسه ما دام رجل إذن خلاص هو الذي يفهم، هو الذي يعرف، هو الذي يقرر، هو الذي يقول نعم أو لا في أي شيء، والمرأة لا مجال لإعطائها أي نوع من حق الحديث أو حق التصويت أو حق القرار أبدا ما دمت أنا الرجل، فالأمر كله بيدي أولا وآخرا، وعليها أن تسمع وتطيع وأن تكون منقادة لي في جميع ما يصدر عن مقامي السامي من الأوامر والنواهي تجاه هذه المرأة وتجاه هذه الزوجة، أليس كذلك؟ هذا الرجل لا يجلس مع زوجته ليتحدث معها حديثا إنسانيا كما يتحدث مع صديقه. من الممكن أن يجلس مع صديقه 5 ساعات ثرثرة ثرثرة ثرثرة ثرثرة من مكان إلى مكان، لكن لا يمكن أن يجلس مع زوجته 1/2 ساعة يتحدث معها حديثا إنسانيا وديا. يفضل أن يجلس مع شلته ومع أصدقائه على شارع الكورنيش أو شاطئ القرم أو أي مكان آخر ليفرغ ما في جعبته من الأحاديث، ولكنه لا يستطيع أن يجلس مع هذه المرأة 1/2 ساعة ليخفف عنها عناءها، ليخفف عنها أتعابها، ليخفف عنها شعورها بالكآبة، شعورها بالمصاعب، شعورها بأتعاب الحياة. ليس مستعدا لأن يعطي المرأة حتى هذا المقدار من الحنان ومن العطف، وهذه مشكلة خطيرة ومشكلة كبيرة جدا. بعض الإخوة لا يحب أن يقول للمرأة كلمة أحبك حتى لهذا المقدار، يبخل عليها حتى بكلمات الحب، يبخل عليها حتى بكلمات الوداد. لماذا؟ لأنه رجل، والرجل لا يصدر منه مثل هذه الكلمات، مع أن هذه الكلمات هي وثائق العلاقة المتينة بين الرجل والمرأة. لذلك ورد عن الرسول محمد قول الرجل لامرأته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، يبقى له آثار نفسية على روح زوجته، وهذه الآثار النفسية تنعكس على سلوكها وتعاملها معه وتعاملها مع أولاده وتعاملها مع أسرته. إذا شعرت بحب زوجها لها، إذا شعرت بالراحة والاستقرار العاطفي، تعاملت مع أبنائها معاملة حسنة تفيض محبة ووجادا. أما إذا رأت زوجها معرضا عنها، صادا عنها، أو لا يفكر إلا في شهوته، هذا هو. إذا جاء وقت إشباع شهوته عليها أن تستجيب له، وإلا عاملها معاملة قاسية، وإلا هددها بمختلف الأساليب، وإلا وعد بها وندد بها، ولكنه غير مستعد لأن يعطي من نفسه وأن يعطي من قلبه وأن يعطي من روحه طاقة حنان وطاقة عطف على هذه المرأة وعلى هذه الزوجة، ليتحدث معها حديثا وديا، أو يجلس معها جلسة ودية، أو يتكلم معها بكلمات تجذبها إليه وتربطها به ربطا عاطفيا وثيقا. وهذه مشكلة عويصة، أن الرجل يفكر فقط في إشباع شهوته، يعني ينظر للمرأة كجهاز معد لإشباع الشهوة، وعلى هذا الجهاز أن يبقى سليم في كل وقت. متى ما مرضت المرأة المسكينة فلا ضيلة، ومتى كما تعبت هذه المرأة المسكينة نتيجة لأشغال البيت ومتاعب الأسرة فوا ويلا، إذا جاء وقت غليان شهوته واستعار غريزته فعليها أن تستجيب حتما. ويقرأ عليها الروايات اللي تلعن المرأة اللي ما تستجيب لزوجها، ويستغل الروايات ضدها، وين ما رواية عن أحد من الأئمة، وين ما رواية موجودة على المرأة أن تستجيب لزوجها ولو كان على ظهر قتب، على المرأة أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وين ما هالروايات كلها حافظنها تمام، حافظها حفظا كاملا. لماذا؟ لأنها وسيلته في استغلال هذه الزوجة والضغط عليها، لا لأجل أنه يعطيها من حبه وحنانه ووداده، بل لأجل فقط وفقط إشباع إلحاح الغريزة ونداء الشهوة. ليس إلا وكأن الحياة الزوجية ليست إلا شهوة، وليست إلا علاقة جنسية، وليس لها معان سامية ومضامين رائعة من الحب والوداد والعلاقة الإنسانية الوثيقة المعمقة المركزة بين الزوجين. والسبب الآخر الذي يدعو بعض الأزواج لهذه المعاملة القاسية للزوجة الشعور بضعف المرأة. مسكينة، وين بتروح؟ هي مضطرة، صح لو لا؟ هو بإمكانه أن يطلقها ويتزوج بأي امرأة أخرى، رجل لا أحد يرفضه، أليس كذلك؟ لا أحد يرفضه ما دام رجلا، حتى لو طلق زوجته الأولى لا أحد يرفضه، يقبلونه لأنه رجل. حتى لو لوث تاريخه ببعض الأعمال السيئة يغفرونها له بمرور الأيام. المجتمع يغفر للرجل حتى بعض المعاصي وحتى بعض الألوان السيئة القاتمة التي لوثت شخصيته بها، لكن المسكين كل المسكين هو المرأة. المرأة المطلقة لا أحد يرغب فيها، المرأة التي كانت على علاقة مع رجل لا أحد يرغب فيها، المرأة التي لوثت سمعتها ولو بشيء طفيف لا أحد يرغب فيها. أين أي ظلم وأي اضطهاد أعظم من هذا؟ أي ظلم وأي اضطهاد للمرأة أعظم من عدم التوازن في تعامل المجتمع مع الرجل والمرأة؟ لا يتعاملون مع الرجل والمرأة على حد سواء، وبالتالي فهذه المرأة المسكينة مضطرة إلى أن تصبر وتبلع، تجرع تجرع من الآلام التي تتحملها من زوجها، تصبر على آلام شديدة من زوجها في سبيل ماذا؟ في سبيل أن لا تطلق، في سبيل أن لا تنفصل، في سبيل أن لا تبقى بدون أسرة وبدون عائلة، في سبيل أن لا تبقى صفر على الهامش في المجتمع الذي تعيش فيه. لذلك الزوج يشعر بأنها ضعيفة، المجتمع لا يقف معها، المجتمع لا يعينها، شعور الزوج بضعفها يعطيه روح الاستغلال لها، يستغلها من مناطق ضعفها. منه يريد شنتين إذا تركتيني، منه منه يقبل عليش غيري، أصلا أنا متفضل عليش أنني أخذتك وعشت معك، أصلا أنا وهكذا. يستغل ضعف المرأة في سبيل أن يوفر لنفسه وسائل الراحة، متى ما جاء من العمل فأين الغذاء اللذيذ، ومتى ما جاء الليل فأين الوسادة الناعمة والراحة والاستقرار. وأما تلك فما هي مشاعرها، ما هي عواطفها، ما هي حياتها، ما هي أتعابها؟ هذا شيء ليس في قاموسه، في قاموسه أن يشبع البطن وأن ينام على الوسادة الناعمة، وليس في قاموسه وليس في جدوله أن يراعي شعور هذه المرأة، عواطف هذه المرأة، إحساسات هذه المرأة. من هنا تنشأ المشاكل، من هنا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحثون على العلاقة الحسنة الوشيجة مع الزوجة، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام يوصي ولده محمد بن الحنفية أما تزوج، قال: بني، المرأة ريحانة وليست قهرمانة. انت مو قاعد شايف قدامك واحد ملاعب في الملاكمة تلاكمة. لا، الزواج مو لعبة ملاكمة ولا لعبة مصارعة ولا لعبة رياضية. لا تفكر أن الزوجة ملاعب حتى كل يوم كل يوم تفتح مشكلة وياها وتبدأ تناقش وتبدأ تتصارع وياها. لا لا لا، هذا مو زواج. وليست هذه الزوجة جهازا من الأجهزة الكهربائية كجهاز الغسالة والثلاجة أو جهاز التلفون التي تريد أن تعاملها كسائر أجهزة البيت التي تعمل لخدمة الأسرة، مثل ما الغسالة جهاز يشتغل لخدمة الأسرة، هذه المسكينة أيضا جهاز أحد الأجهزة الذي يشتغل لخدمة الأسرة في المطبخ، الطبخ والنفخ والتربية وكذا والاهتمام بالأسرة، فقط وظيفتها هي هذه، وليس لها مشاعر وليس لها شخصية وليس لها حق أن تعطى وقتا من الأحاديث الودية، وليس لها حق أن تعطى حقها من العواطف والمشاعر، وليس لها حق أن تعطى شخصية استقلالية لها قرارها لها صوتها لها كلمتها في الأسرة. قد يهينها أمام أولادها، قد يهينها أمام أسرتها، قد يحقرها أمام أبنائها. إذن فالتعامل مع الزوجة كسائر أجهزة البيت من الأخطار الكبيرة. يقول علي لابنه محمد: المرأة ريحانة شمها وليست قهرمانة، فدارها على كل حال. حملها على كل حال، أنت المأمور بأن تتحملها. لماذا؟ لأنها عاطفية، قد تتعب فتخرج منها كلمات قاسية، قد تخيم عليها متاعب الأسرة ومتاعب الحياة فترمي عليك كلمات نابية أو كلمات لاذعة أو كلمات قاسية، عليك أن تتحملها. فدارها على كل حال حتى يصفو لك العيش معها. وهكذا رسول الإنسانية محمد خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الرسول صلى الله عليه وآله يقول كما ورد عنه: أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة يجعلها في صف الصلاة. كما يشتاق إلى الصلاة كما يلتذ بالصلاة يشتاق إلى المرأة. أعطى المرأة منزلة، أعطى المرأة شخصية بأن جعلها في صف الصلاة. أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. كما أن للطيب لذة روحية مو لذة حسية فقط، لأن الطيب يحسس الإنسان بالراحة النفسية، كما أن الصلاة لها لذة روحية لأنها تعطي النفس إقبالا على الملكوت الأعلى وعروجا نحو الملكوت الأعلى. فللمرأة طيب الأثر على النفس وعلى المشاعر. أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. ولنأتي الآن للحديث عن الزوج، إذ ربما يقول بعض الرجال: شو السيد الليلة داس رايح زايد، وما تكلم عن حقوقنا ولا تكلم عن قضايانا وظلمنا ظلما فاضحا، فإذا ما هي حقوقنا نحن الرجال ونحن الآن المتجمهرون أمامك نطالبك بعرض حقوقنا عرضا تفصيليا، وإلا كنت جائرا وظالما لنا. نتعرض أيضا لحقوق الزوج على الزوجة كما تعرضنا لحقوق الزوجة على الزوج، ونذكر من حقوق الزوج على الزوجة حقين. الحق الأول: أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. بعض الفقهاء يقول واجب، بعض الفقهاء يقول أحوط وجوبا. سيد السيستاني يقول واجب، تحرم عليها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه. سيد الخوئي يقول الأحوط وجوبا، نعم يحرم عليها أن تعرض عن زوجها، يعني أن تخرج معرضة عن زوجها، هذا حرام بلا كلام. أما لو خرجت لأمر عادي، خرجت لمثلا تزور صديقتها، أو خرجت لتذهب إلى عرس مثلا معين، مسألة اجتماعية ولم تستأذن زوجها، فالأحوط وجوبا أن لا يكون ذلك إلا بإذن زوجها. سيد الثاني عندنا مطلقا يجب على المرأة، أو مطلقا يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. ومن حق الزوج على زوجته كما ورد عن الرسول محمد أن تطيعه ولا تعصيه، وأن لا تصدق من بيته إلا بإذنه. حفظها زين، حفظها زين، هذه الرواية ترى تفيدك ها صالح. فإن هي خرجت من دون إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى ترجع إلى بيت زوجها. تريد بعد؟ نعم، لا يصح للزوج أن يستغل ذلك فيمنعها عن زيارة صديقاتها أو زيارة أرحامها، مع أن صلة الرحم واجبة على المرأة، فلا يصح له منعها من هذا الواجب، ألا وهو صلة أرحامها مثلا، كما لا يصح أن يمنعها عن النوافل والمستحبات إذا لم يكن هناك منافات بين النافلة وبين أداء حقوقه. الحق الثاني للزوج على الزوجة حسن العسرة كما ورد عن الرسول محمد. جهاد المرأة حسن التفاعل. المرأة لا يجب عليها الجهاد الابتدائي، الجهاد قسموا العلماء جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي. جهاد الابتدائي يعني أن نجاهد الكفار ابتداء، هذا واجب على الرجل إذا نادى به إمام المسلمين، ولكن ليس واجبا على المرأة، وإن كان يجوز لها مو حرام، الجهاد جائز لها، ليس واجبا لكنه جائز. أما الجهاد الدفاعي فواجب على كل من الرجل والمرأة، إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين وخيف من هجومهم على محو بيضة الإسلام أو إهانة كيان الإسلام، وجب على الجميع الدفاع بمقتضى طاقته رجلا أو امرأة، كل يجب عليه الجهاد الدفاعي. ولكن الجهاد الابتدائي الواجب على المرأة ابتداء هو حسن التبعل، جهاد المرأة حسن التبعل، يعني أن تحسن عشرة زوجها. كيف تحسن عشرة زوجها؟ مع الأسف كثير من بعض الأخوات أو بعض شاباتنا المؤمنات يأخذها الغرور بجمالها، ويأخذها الغرور بشخصيتها، وربما تكون ربيت من قبل والديها على الدلال، رباها والداها على الدلال وعلى أن تكون لها شخصية مستقلة، وبالتالي فهي تطالب زوجها أن يعاملها كطفلة صغيرة كما كان يعاملها أبوها وأمها، وأن يحفظ لها الدلال الكافي الذي حفظته لها أبوها والذي حفظه لها أبوها وأمها. فإذا قصر الزوج في شيء من الدلال وفي شيء من هذه المعاملة بالنسبة للزوجة فتعتبر أن ذلك جرح لشخصيتها واعتداء على كرامتها وعلى شخصيتها الاستقلالية، فلا يقبل الزوج منها أي رحمة وأي عطف، لأنه لم يوفر لها الدلال الذي وفرته لها أسرتها قبل أن تتزوج به، وهذا خطأ كبير. كثير من الشابات تريد أن يكون زوجها مقدسا لها لجمالها. كيف يصلي، كيف يصلي الشخص المسيحي؟ أن يكون هذا مقدسا لجمالها ولشخصيتها بكل إجلال واحترام، فإذا قصر الزوج في ذلك فحينئذ الزوج لا رحمة له ولا غفران له. كثير من الأخوات مع الأسف تتعامل بمجرد أن تشعر أن الزوج يستجيب لها أو ضعيف الشخصية أمامها استولت عليه. أيضا المرأة مسهلة ذكية، متى ما رأت الزوج ضعيف الشخصية أمامها، متى ما رأت الزوج عند نقطة ضعف إذا أرادت أن تخرج من جيبه بعض الأموال ضغطت عليه، إذا أرادت أن يسافر بها إلى أوروبا ضغطت عليه، إذا أرادت أن يوفر لها ما تريد ضغطت عليه، أريد أن تسافر في هذه السنة إلى أوروبا وإلا أقاطعك شهرا كاملا. يلا ما يتحمل شهر يسوي يستجيب لها. إذا لم توفر لي الفستان الفلاني وإذا لم تشتري لي الأزياء الفلانية فسوف لن أغفر لك ولن أكلمك أبدا، ويضطر إلى أن يشتري لها هذا المسكين من أجل أن يحصل على مراده معها. تستغل نقطة هذه، تستغل هذه النقطة فيه، نقطة الضعف، إذا رأته يستجيب لطلباتها لا من أجل حفظ كيان الأسرة، بل من أجل أن يحصل على قضاء غريزته وأن يحصل على إشباع مشاعره، تعتبر هذه نقطة ضعف في الزوج فتستغلها في قضاء مآربها وفي الوصول إلى أهدافها، وبالتالي تسيطر على شخصية الزوج. ومن هنا تفضل، هذه قائمة، قائمة 1، 2، 3، 4 إلى 10، تشتري كذا وتشتري كذا وتشتري كذا، زين؟ وبمجرد أن يرجع من السوق وهي واقفة على الباب وتقرأ القائمة وتراه قد قصر في شراء بعض الحاجيات فوا ويلاه وما مصيبتاه، تصب عليه اللوم والعتاب الذي لا يرحمه ولا يغفر له زللا ولا خطأ، لأنه لم يشتري كما أرادت أو لم يأتي بالقائمة كاملة. وهذا خلاف الروح الزوجية، خلاف روح التفاهم، خلاف روح التعامل. ورد عن الرسول محمد ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها. شلون تسره إذا نظر إليها؟ يعني شوفها مخلصة إليه، متفانية فيه، تحبه، تعطف عليه، ترحمه، تغفر له خطيئته. أما إذا لا، إنسان لا ترحمه، شلون تسره إذا نظر إليها؟ تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. سأل الرسول محمد رجلا، رسول يربي الإنسانية، يسأل من حوله كيف حالك، كيف أوضاعك مع زوجتك مع أولادك. زين، سأل رجلا من الرجال أنت كيف وضعك مع زوجتك؟ قال يا رسول الله إن لي زوجة إذا أقبلت استقبلتني بالبشر، وإذا خرجت شيعتني بالبشر، وإذا رأتني مهموما مغموما قالت ما يهمك يا فلان، قال بشرها بالجنة. هذه المرأة بشرها بالجنة، المرأة التي تراعي زوجها. طيب مثل ما أنت متعبة، هذا الزوج متعب، هذا الزوج يرجع من العمل متعبا مرهقا، فعليك أن تراعي تعبه، أن تراعي إرهاقه، لا تحمليه صيحات ونوحات وأوامر ونواهي وهو رجل متعب مرهق عاد من العمل يريد أن يخلد إلى الراحة ويريد أن يخلد إلى الاستقرار. عليك أن تراعي أتعابه. إذا مثلا الزوج غضب، طبيعة الرجل ما يتحمل، يغضب بسرعة، زين، إذا خدشت رجولته بعد خلاص ها يغلي. هذا الرجل إذا صدرت منه كلمات قاسية أو نابية عليك، فما هي إلا كلمات غضب، عليك بأن تراعيه وأن تغفري له وأن تتحملي آلامه. أيما امرأة صبرت على لأواء زوجها كانت من أهل الجنة، كما ورد عن الرسول محمد. فعلى الزوجة أن تتحمل آلام زوجها ومتاعب زوجها، وأن تخفف عنه عناءه وأتعابه، وأن تستقبله دائما بالبسرة بالبسمة وبالزينة وبالبهجة وبالبشر وبحسن الترحيب، وأن تشارك في همومه وغمومه وقضاياه لكي تخفف عنه آلامه النفسية. وكثيرا يا إخوان ما تصاب العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة بالفتور، كثير بعد بس 5 سنوات من الزواج خلاص تصير العلاقة شنو؟ علاقة فتور. يبدأ الزوج ما يشعر بحب الزوجة، تبدأ الزوجة ما تشعر بحب الزوج، فإذا أصيبت العلاقة الزوجية بعد 5 أو 6 أو 10 أو سنة بالفتور، كان فتور العلاقة الزوجية سببا خطيرا للانحراف. يبدأ الزوج يفكر في امرأة أخرى ولو بالعلاقة الغير المشروعة، لأن زوجته لا تشبع مشاعره. وتبدأ المرأة تفكر من خلال GSM أو من خلال الشاتينج أو من خلال أي وسيلة أخرى في علاقة أخرى، لأن زوجها لا يشبع حنان، لا يشبعها حنانا وعطفا ورأفة. فما هو الحل حينئذ؟ هناك خطأ من جهة الزوج وهناك خطأ من جهة الزوجة. أما الخطأ من جهة الزوج فكثير من إخواننا الشباب يقيس زوجته على ما يشاهده في شاشة التلفزيون، أليس كذلك؟ أريد زوجته مثل هذه اللي جالسة في شاشة التلفزيون تذيع وتقرأ الأخبار، يريدها أن تكون أنيقة ويريدها أن تكون جذابة ويريدها أن تكون عامل إثارة، كما يشاهد هذه الفتاة الجالسة من خلال شاشة التلفزيون. هذا القياس خلاف الإنصاف يا أخي. خب هذه زوجتك تتعرض لحمل، تتعرض لولادة، تتعرض لتربية، تتعرض لأتعاب الأسرة، تتعرض للطبخ والنفق، وكل ذلك يؤثر على البدن وكل ذلك يؤثر على الزوجة. يجب عليك أن تكون منصفا، يجب عليك أن تحمل روح الإنصاف. لا معنى لمطالبة الزوجة بأن تكون كنفس هذه الفتاة الجذابة المثيرة من خلال شاشة التلفزيون. زوجتك تتعرض لظواهر الحمل والولادة والتربية والإرضاع والطبخ والنفخ، وهذا يؤثر على كيانها، وهذا يؤثر على صورتها وشكلها. فلتكن منصفا، هذه المرأة تضحي من أجلك وتقوم بهذه الأمور كلها ومن أجل أسرتك، ثم تبيعها بأبخس ثمن أو تلقي بها إلى مكان آخر أو تعرض عنها أو أن تقهرها بأن تقيم علاقات أخرى مع نساء أخريات لأنها ليست مثل تلك الفتاة الجذابة. هذه مشكلة كبيرة. وبالعكس، بعض أخواتنا الشابات تنشغل بالتربية، تنشغل بالحمل، تنشغل بالإرضاع، تنشغل بالبيت عن زوجها، فلا توفر له الزينة المطلوبة، لا توفر له المثيرات المطلوبة، لا توفر له عوامل الجذب المطلوبة، وهذا ما يؤدي للزوج بأن يفكر في امرأة أخرى. على الزوجة أن تبقى جذابة دائما، عليها أن تحافظ على عوامل الجذب وعوامل الإثارة دائما، من خلال رائحتها، من خلال مظهرها، من خلال زينتها، من خلال بسمتها، من خلال حسن تعاملها. محافظة الزوج على عوامل الجذب هي التي تحفظ الزوج عن الانحراف والتفكير في ألوان من العلاقات الأخرى والارتباطات الأخرى. انتهينا من النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. عدي آخر ليلة، وانت متعود عدي شهر كامل، حملني هالليلة وبعدين قول يا فاك فك خلص فطر استرحني زين. النقطة الأخرى، واجعلنا للمتقين إماما. كيف نكون إماما للمتقين؟ يعني كيف نكون قدوة للآخرين؟ فاجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا قدوة لغيرنا، اجعلنا مثلا يحتذى به ويسار عليه. واجعلنا للمتقين إماما، كيف نكون قدوة لغيرنا؟ من أراد أن يكون قدوة لغيره فعليه بمبدأ المحاسبة، محاسبة النفس ومراجعة الخطوات. الشخص الذي لا يحاسب نفسه لن يكون قدوة لغيره، الشخص الذي لا يقرأ خطواته لن يكون قدوة لغيره، الشخص الذي لا يراجع شريطة بين فترة وأخرى لن يكون قدوة لغيره. إذا أردت أن تكون قدوة لغيرك فعليك بالتكامل، وطريق التكامل أن تحاسب نفسك في كل مرحلة. كل ما بعد 10 أيام 5 أيام أحاسب خطواتي السابقة في التعامل مع الناس، هل كانت خطوات جيدة أم لا؟ كلما مشيت على مبدأ المحاسبة وعلى عملية النقد الذاتي تكاملت وأصبحت قدوة للآخرين. وكلما استرخيت وتكاسلت وأهملت نفسي من دون مبدأ المحاسبة تأخرت وتراجعت إلى الوراء. حاسبوا، ورد عن الرسول محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى تكون عندهم عملية النقد وعملية المحاسبة وعملية قراءة التاريخ لكي يعرفوا نقاط ضعفهم وعثراتهم وأخطاءهم، ويحاولون ويحاولوا أن يتجنبوا هذه الأخطاء وهذه العثرات. ومن وانطلاقا من مبدأ المحاسبة ومبدأ قراءة المنهج نرجع إلى بعض القراءات أو بعض الموضوعات التي طرحناها في الليالي السابقة، وحولها كثير من الاستفهامات وحولها كثير من الأسئلة. الموضوع الأول: ما حصل في ليلة 20 من صفر؟ أنا أطلب من جميع الأخوة كبارا وصغارا أن يتعاونوا معي أو مع أي خطيب آخر في سبيل تنظيم الأمور. فما قرأ الإعلان في الليلة السابقة من قبل شيخ القبيلة الحاج عبد الحسين باقر حفظه الله، وكما اتفقنا مع الأخ الجليل الأخ حسن سعيد حفظه الله، وأيضا الأخوة الذين شاركوا في العزاء ليلة 20 من صفر، أنا لا أحفظ أسماءهم كاملة، ولكنهم جاءوني وجلسوا معي وشعرت منهم أنهم جماعة مخلصون وأوداء وأعزاء، وليس عندهم أي نية للإساءة إلى أحد ولا إلى مهاجمة أحد ولا إلى معارضة أحد. هم جاءوني بأنفسهم نفس الجماعة الذين في ليلة 20 من صفر كانوا مثلا مصرين على واي حسين كشتشود أو على هذه الطريقة من العزاء. هم بأنفسهم جاءوني إلى الفندق وجلسوا معي جلسة أخوية ودية، وطرحوا فيها أفكارهم وآراءهم، واعتبروني أخا لهم، وتقبلوا مني ما صدر مني تجاههم، وكانت جلسة أخوية حميمة بيننا. فأنا لهذا أهيب بالجميع، كبار الجماعة وشباب الجماعة وجميع الحاضرين إن شاء الله في السنوات القادمة معي أو مع غيري، أن يكون العزاء عزاء منظما هادئا، وأن يكون بالشكل المفيد وبالشكل الجذاب لجميع أبناء المسلمين. هذا بالنسبة لهذا الموضوع الذي حصل. صلوا على محمد وآل محمد. وهذا أيضا ما لمسته من الشيخ القبيلة ومن الأخ حسن سعيد، أنهم مخلصون تمام الإخلاص للشعائر الحسينية، ومخلصون لأجل المحافظة عليها ولأجل بقائها حية غضة، ولكن بالأسلوب المقنن الجذاب وبالأسلوب المنسجم مع طبيعة الأوضاع الفعلية ومع طبيعة هذا المسجد الذي يقام فيه هذا العزاء. وهم مستعدون الإخوة الكبار كبار الجماعة لأي حوار وأي تفاهم من قبل أي شخص صغيرا أو كبيرا كما لمسته منهم. نجي إلى الموضوع الثاني. الموضوع الثاني: ما جرى ليلة الحوار الأخير؟ طبعا لا أقصد ليلة الحوار الأول، ليلة الحوار حول العمل التطوعي. ربما بعض الجماعة أخذهم الحماس أو أخذتهم حرارة الاندفاع للعمل التطوعي إلى أن ألقوا بعض الكلمات من خلال الحوار ضد كبار الجماعة أو ضد المسؤولين عن العمل الديني في الجماعة، أو أخذتهم الحرارة الدينية وأخذتهم الغير على الدين. نحن لا نشك في دين هؤلاء الذين تكلموا وانتقدوا، ما انتقدوا إلا بدافع حب الدين والغيرة على الدين ومن أجل خدمة الدين، ولكن ساقتهم هذه الحرارة أو هذا الحماس إلى إلقاء بعض الكلمات أو بعض الانتقادات على المسؤولين في الجماعة عن العمل الديني، أو طرح بعض المشاريع الكبيرة التي لا يمكن لهذا المجتمع القيام بها بمقتضى ظروفه الموضوعية وبمقتضى ما يعيشه من ظروف معينة وأوضاع معينة. لذلك أنا أكرر ما ذكرته في تلك الليلة، أقول الإخوة كبار الجماعة، شيخ القبيلة الأخ حجي حسن سعيد، غيرهم من كبار الجماعة، الآباء بصفة عامة، الآباء الكبار يجب أخذ رأيهم في أي مشروع وفي أي عمل تطوعي وفي أي عمل اجتماعي، أخذ آراء الآباء والاستفادة من تجاربهم والاستفادة من خبراتهم، وهم فاتحون الباب، هم فاتحون الباب على مصراعي لأي حوار ولأي تفاهم في سبيل إنجاح العمل التطوعي، فهم حريصون كل الحرص على خدمة الدين الحنيف بالأساليب المعقولة المقبولة. كما أني أيضا أخاطب الكبار كما أخاطب البقية، أخاطب أيضا كبار الجماعة وأخاطب الآباء بأن يحتضنوا الشباب، بأن يحتضنوا الشباب العامل، أن يفتحوا لهم، أن يفتحوا لهم مجال الحوار. هذا الشاب إذا كان عنده حماس للعمل وإذا كان عنده اندفاع للعمل ولم يحتضن ولم تفتح له الأبواب، قد يلجأ إلى وسائل أخرى، وإذا لجأ إلى وسائل أخرى قد تكون هذه الوسائل مضرة بالجماعة، مضرة بتماسك الجماعة، مضرة بوحدة الكلمة، مضرة بوحدة الصف. فمن أجل منع هذه التجاوزات وهذه الاختراقات علينا نحن الآباء أن نحتضن الشباب وأن نقرأ مشاريعهم وأن نقرأ أفكارهم، ثم ندرسها دراسة جيدة ونقبل منها ما يتناسب مع أوضاعنا ومع ظروفنا الموضوعية ومع قدراتنا في سائر المجالات. صلوا على محمد وآل محمد. وأما بالنسبة إلى الموضوع الأخير الذي طرحته في الليلة السابقة حول المرجعية، وتحدثت فيه عن شروط المرجعية، وبعض الإخوة قال أنت تعرض لفلان وأنت ضد فلان وأنت تريد أن تكسر فلان وأنت تريد أن تقف ضد فلان، وأنا لا أفهم ما هذه التفسيرات وما هذه التحميلات، أن تحمل الموضوعات أكبر من حجمها وأن تفسر أكثر من واقعها وأن تذكر لها لوازم وملزومات وتوابع ومتبوعات، وهذا شيء محرم في الإسلام. يعني أن تسيء الظن بالمؤمن وأن تحمل كلامه أكثر مما هو مقصده ومما هو غايته، فهذا باب منعه الإسلام أشد المنع. لذلك يا إخوان، أنا لا أطلب رضا أحد ولا أطلب أن يحبني أحد ولذلك أراعيه ولا أتكلم، لا، أنا أتكلم بالموازين الشرعية التي تفرضها علي الأحكام الشرعية، وأنا تكلمت بالموازين الشرعية ولا يهمني من يرضى ومن يزعل. أنا أؤكد وأكرر، ولو أي مرة انفتح لي المجال أكرر هذا الموضوع، المرجعية والتقليد، التقليد مسؤولية خطيرة. تقلد يعني أن تجعل دينك أمانة بيد شخص. معنى أقلد يعني شنو؟ يعني أخلي ديني أمانة عند الذي أقلده. معنى التقليد يعني أن أضع ديني أمانة عند من أقلده، عند المرجع الذي أقلده. والدين أثمن كل شيء وأهم من كل شيء، فيجب أن نضع ديننا أمانة في ما هو منطبق على طريق الاحتياط. الاحتياط سبيل النجاة. أخوك دينك فاحتط لدينك، يجب أن تضع دينك فيما يناسب الاحتياط كي تكون إنسانا محتاطا. الاحتياط سبيل النجاة، ومقتضى الاحتياط تمشي على الموازين الشرعية المتفق عليها بين العلماء. جميع العلماء متفقون على أن تقليد الأعلم تقليد مبرئ للذمة، أليس كذلك؟ جميع العلماء، أنت ليش تروح للمسائل الخلافية؟ روح للمسائل الاتفاقية. إذا كنت محتاط لدينك، وإذا كان دينك عندك عزيز، وإذا كان دينك عندك غالي، وإذا كان دينك أمانة في عنقك، يجب أن تضع هذه الأمانة في ماذا؟ في أوثق الطرق، في أوثق الطرق، الطرق الموثوقة، الطرق المتسالم عليها، الطرق التي ليست محل كلام ومحل خلاف. إذن ضع دينك في الطرق المتسالم عليها والمتفق عليها، وقد اتفق العلماء كلهم على أن تقليد الفقيه الأعلم مبرئ للذمة. لكن بعضهم اختلف في تقليد غير الأعلم، بعضهم قال تقليد غير الأعلم مجزئ، وبعضهم قال تقليد غير الأعلم ليس بمجزئ. فنحن ندع ما اختلفوا فيه ونمشي على ماذا؟ على ما اتفقوا عليه، لأننا إذا مشينا على ما اتفقوا عليه كان ذلك أحوط لديننا وأصون لسلوكنا وأصون لدنيانا ولآخرتنا. نمشي على المتفق عليه، نمشي على ما هو مبرئ للذمة يقينا وحتما، ألا وهو تقليد الأعلام. تجه للأشخاص المتفق عليهم ولا تتجه للأشخاص المختلف فيهم. نحن وين الشخص المتفق عليه؟ متفق على عدالته، متفق على علمه، متفق على فقاهته، متفق على أستاذيته في الحوزة، متفق على فضله، على ورعه، على تقوى. نحن نمشي معه. أخوك دينك فاحتط دينك. الاحتياط يفرض عليك أن تسلم دينك وأن تقلد دينك للشخص المتسالم عليه. شخص متسالم عليه بين الكل أنه ورع تقي فقيه، لا كلام لا نبذ لا خلاف فيه، وهكذا. فإذا مقتضى الاحتياط منا أن يكون هكذا، وهذا ما ذكرته في الليلة السابقة، وذكرت عليه الأدلة، وذكرت الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. من يعرف الأقدر؟ من يحدد لنا الأعلم من غير الأعلم؟ العلماء، مو الجهلاء. مو يحدد لنا الأعلم ناس من الناس عاديين لا يملكون خبرة ولا يملكون معرفة بالفقه، هم يحددون لنا من هو الأعلم ومن هو المرجع. يحدد لنا الأعلم العلماء. فنرجع إلى الحوزات العلمية، حوزة قوم المقدسة، حوزة النجف الأشراف، نسأل في هذه الحوزات العلمية من هم الفقهاء البارزون؟ من هم أساتذة الحوزة؟ من هم الذين بيدهم الدروس المعروفة والكتب المعروفة والتلامذة المعروفون؟ من هم الناس؟ لماذا قلدوا السيد الخوئي في زمانه؟ قلدوا لأنه عند أكثر من 1000 طالب، وعند كذا كتاب في الفقه، وعند كذا كذا، أستاذ بارز في الحوزة. لماذا قلدوا السيد الإمام؟ لماذا قلدوا السيد البلبيداني؟ لماذا قلدوا غيره وغيرهم وغيرهم؟ لماذا قلدوا هؤلاء؟ لأنهم فقهاء معروفون في الحوزة العلمية، معروفون في النجف، معروفون في قم، معروفون بالعلم والأستدة وكثرة التدريس وكثرة الطلاب وكثرة الآراء المعروفة الواضحة العلمية المتينة. هذا هو طريق الاحتياط. طريق الاحتياط أن تضع دينك عند الفقيه الأعلم، يعني عند أستاذ من أساتذة الحوزة المعروفين في الحوزات العلمية، يعني عند شخص متفق بين العلماء. مو لازم متفق على أنه أعلم، الأعلم دائما يختلف. من هو الأعلم؟ يدور الأعلم بين 5 بين 4 بين 3، لكن على الأقل هو أحدهم. على الأقل أن يكون المرجع الذي يقل أحد خمسة، أحد الستة، أحد الأربعة الذين هم أساتذة الحوزة، أقطاب الحوزة المعروفون في الحوزة العلمية بعلمهم وكتبهم وتلاميذ، على الأقل أن يكون أحد أساتذة الحوزة على الأقل، هذا هو سبيل الاحتياط. إذا لم يمكن لي تحديد الأعلم فلا أقل شخص معروف في الحوزة بفضله، بفقهه، بعلمه، بتلامذته، بأفكاره، وهكذا. وأنا عندما أتكلم هذا الكلام لا يهمني ترى من يرضى ومن يزعل أبدا، صحيح قد البعض وقد يكون هم أصدقائي وإخوان لا يرغبون في هذا الكلام، فليكن. صداقة الشخصية شيء، وعلاقات الشخصية شيء، والمسؤولية الدينية شيء آخر. أنا علي أن أطرح الأحكام الشرعية على طبق الموازين الشرعية، ولا يهمني من يرضى أو من يزعل في هذه الجهة. وأنا أكرر هذا في كل مقام وفي كل ما وسعني من مجال أن أطرح هذا الطرح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن نسير معا على خطى أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين ضحوا بكل ما عندهم في سبيل المذهب وفي سبيل الدين، ابتداء من الرسول محمد. كما يقولون عرف التاريخ ثلاثة رجال وثلاث نساء، محمدا وعليا والحسين، خط واحد، حلقة واحدة. وعرف ثلاث نساء: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وزينب بنت أمير المؤمنين. خط رجال وخط نساء، وهذان الخطان متواصلان. كل رجل من هؤلاء كانت إلى جانبه امرأة في جهاده ونضاله. الرسول صلى الله عليه وآله وقفت إلى جانبه خديجة، وبذلت أموالها وبذلت مشاعرها وبذلت طاقتها في سبيل الدعوة المحمدية. وعلي وقفت إلى جانبه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تدافع عنه وتناضل أن زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا أن ذلك هو الخسران المبين. وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولا أوردهم منهلا رويا فضفاضا لا تطفح ضفتا ولا يترنق جانبه. وقفت الزهراء إلى جانب علي عليه السلام، ووقفت العقيلة زينب إلى جانب الحسين عليه السلام، خط واحد بدأته خديجة وسارت عليه فاطمة وزينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحلقة الوصل هذه البضعة الطاهرة، مصدر الخير، مصدر العطاء، مصدر الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، مصدر الخير كله فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي ضحت بكل ما عندها في سبيل أمير المؤمنين، في سبيل علي بن أبي طالب. ولذلك أمير المؤمنين ما تحمل فقد فاطمة أبدا، وما تحمل خسران فاطمة أبدا، تدري أمير المؤمنين، ها تدري أمير المؤمنين لما جاء بها وواراها في ملحوظتها، كيف واراها في قبرها؟ واراها في قبرها ليلا عندما نامت العيون وهدأت الأبصار، يقول شريف مكة: ولأي الأمور تدفن ليلا؟ ليش إذا هي قضيتها قضية عادية ليش دفنوها في الليل؟ إذا ما صار عليها شيء ليش دفنوها في الليل؟ ولأي الأمور تدفن ليلا؟ بضعة المصطفى ويعفى ثراها، شيعت نعشها ملائكة الرحمن رفقا بها. شلون رفقا بها؟ تدري شلون رفقا بها؟ الإمام علي هو يقول نحلت ونحلت ونحلت حتى أصبح جسمها كالخيال. شايف الخيال شلون ضعيف؟ الإمام يوصف جسد زوجته فاطمة: نحلت نحلت نحلت حتى أصبح جسمها كالخيال، كانت لا تستطيع المشي ولا تقدر على الحركة، جسم كالخيال. اتصور جسم كالخيال ووضع على النعش، يكفي أن يحمل هذا النعش رجل واحد، لأن النعش خفيف. من حمل نعشها؟ حمله طفلان يتيمان، لأن نعش خفيف ماكو فيه جسمها، حمله طفلان صغيران الحسن والحسين، وهما يصرخان: وأمّا وفاطمة. وبعد عندها طفلة صغيرة، عندها طفلة عمرها 4 سنوات، هذه كل ساعة وتطلع من الدار: أين أمي يا فاطمة؟ أين حبيبتي فاطمة؟ حمل ذاك النعش الوديع وجاءوا به إلى قبرها، أنزلها أمير المؤمنين إلى القبر ونثر عليها التراب، ثم جلس على القبر ونادى: شيقول ها شيقول الإمام علي بطل خيبر هالبطل العظيم؟ وتشوف انهدت أركانه، جلس يبكي عند قبرها: لكل اجتماع من خليل فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يتوم خليل. ها ما لي وقفت على القبور مسلما، قبر الحبيب فلم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ ثم التفت إلى قبر رسول الله: السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك. يا رسول الله لقد اختلست الزهراء وما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله فأحتها السؤال واستخبرها الحال، اسألها اسألها: فكم من غليل معتلج بشجرها لم تجد إلى بثه سبيلا. اسألها عن أوضاعها ستخبرك: يا رسول الله لقد أرجعت إليك الوديعة. لكن شلون أرجعت يا أبا الحسن؟ رجعت مكسورة الظلال. ملطومت الختان وويلاه هومت عين الإمام علي، رأى في النوم فاطمة حولها كتيبة من الملائكة. أبا الحسن ليش جالس؟ قال جالس عند قبرك لا أستطيع أن أفارقك. قالت لا لا لا ارجع إلى البيت أبا الحسن. لماذا يا فاطمة لماذا؟ قالت لقد جلست حبيبتي زينب، لقد جلست حبيبتي وقامت من فراشها وهي تبحث عن أمها فلا تجدها، ارجع إليها يا أبا الحسن. رجع الإمام مهرولا، دخل إلى البيت، فتح الباب وإذا الطفلة الصغيرة زينب تجول في صحن الدار وتصرخ أمه أمه. أخذها الإمام ضمها إلى صدره، قال بني لماذا قمت؟ قالت أبا أريد أمي فاطمة، عودتني أمي أن تنام إلى جانبي، أريد أمي فاطمة. صار يضمها ويشمها. أبا الحسن ما تقدرها، ما تقدر يا أبا الحسن تسمع صوت زينب، ما تقدر تسمعها تبكيها. كيف لو رأيتها ليلة الحادي عشر من المحرم؟ شلون حالة حافية القدمين، تخرج من خيمة إلى خيمة تجمع الأطفال والنيران تلعب في ثيابها والصوت يتلوى على متنها وهي تنادي أحمى الضائعات بعدك بعنا، في يد النائبات حسرى بوادي، أويلي أويلي أنا بجأت محيرة وصف جديدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين. أكذا زينب ومن قبل كانت فتنا دارها تحط الرحال. أسألكم الدعاء يا إخوان وأدعو لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله واشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد وانصر إخواننا المجاهدين بأرض فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.